ففتح الله لهم ومكن لهم وبهم وملكهم نواصي أعدائهم كما سنورده في موضعه إذا انتهينا إليه مفصلا إن شاء الله وبعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. وهكذا موسى عليه السلام كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن يجعل عليهم نقباء كما قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة المائدة الآية 12. يقول لهم: لئن قمتم بما أوجبت عليكم ولم تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة لأجعلن ثواب هذه مكفرة لما وقع عليكم من عقاب تلك، كما قال تعالى لمن تخلف من الأعراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. سورة الفتح الآية 16. وهكذا قال تعالى لبني إسرائيل: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة المائدة الآية 12. ثم ذمهم الله تعالى على سوء صنيعهم ونقدهم مواثيقهم كما ذم من بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وأديانهم، وقد ذكرنا ذلك في التفسير مستقصا ولله الحمد. والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل ممن يحمل السلاح ويقاتل ممن بلغ 20 سنة فصاعدا، وأن يجعل على كل سبط نقيبا منهم. السبط الأول سبط روبيل لأنه بكر يعقوب، كان عدة المقاتلة منهم 46,500 ونقيبهم منهم وهو أليسور بن شديئورة. السبط الثاني سبط شمعون وكانوا 59,300 ونقيبهم شلومئيل بن هريشداي. السبط الثالث سبط يهوذا وكانوا 74,600 ونقيبهم نحشوان بن عم نادابة. السبط الرابع سبط إسخار وكانوا 54,400 ونقيبهم نشائيل بن صغرى. السبط الخامس سبط يوسف عليه السلام وكانوا 40,500 ونقيبهم يوشع بن نون. السبط السادس سبط ميشا وكانوا 31,200 ونقيبهم جمليئيل بن فداهسورة. السبط السابع سبط بنيامين وكانوا 35,400 ونقيبهم أبيدان بن جدعون. السبط الثامن سبط جادة وكانوا 45,650 رجلا ونقيبهم اليساف بن رعئيل. السبط التاسع سبط أشيرة وكانوا 41,500 ونقيبهم فجعئيل بن عكرنة. السبط العاشر سبط دنا وكانوا 62,700 ونقيبهم أخ عزار بن عم شداي. السبط الحادي عشر سبط نفتلي وكانوا 53,400 ونقيبهم أخراع بن عينة. السبط الثاني عشر سبط زبلونة وكانوا 57,400 ونقيبهم الباب بن حيلونة. هذا نص كتابهم الذي بأيديهم والله أعلم. وليس منهم بنو لوي، فأمر الله موسى ألا يعدهم معهم لأنهم موكلون بحمل قبة الشهادة وخزنها ونصبها إذا ارتحلوا، وهم صبط موسى وهارون عليهم السلام، وكانوا 22,000 من ابن شهر فما فوق ذلك، وهم في أنفسهم قبائل إلى كل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها ويحفظونها ويقومون بمصالحها ونصبها وحملها، وهم كلهم حولها ينزلون ويرتحلون أمامها ويمينها وشمالها ووراءها. وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لوي 571,656، لكن قالوا

عن عبيد الله بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري قال ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه لما دخل بهم باب المدينة أمروا أن يدخلها سجدا أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه، وأن يقولوا حال دخولهم حطة أي حط عنا خطايانا التي سفلت من نكولنا الذي تقدم منا. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته وهو متواضع حامد شاكر، حتى إن عثنونه وهو طرف لحيته لا يمس مورك رحله مما يطأطئ رأسه خضعانا لله عز وجل، ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا الحدق لا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخلها اغتسل وصلى 8 ركعات وهي صلاة الشكر على النصر على المنصور من قول العلماء، وقيل إنها صلاة الضحى، وما حمل هذا القائل على قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى. وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا، دخلوا الباب يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعرة، وفي رواية حنطة في شعرة، وحاصله أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزأوا به كما قال تعالى حاكيا عنهم في سورة الأعراف وهي مكية. وإذ قال لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. سورة الأعراف الآيتان 161 و162. وقال تعالى في سورة البقرة وهي مدنية مخاطبا لهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورة البقرة الآيتان 58 و59. قال الثوري عن الأعمش علي بن هال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وادخلوا الباب سجدا. سورة البقرة الآية 58. قال ركعا من باب صغير، رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس، وكذا رواه الثوري عن أبي إسحاق عن البراء. قال مجاهد والسدي والضحاك الباب هو باب حطة من بيت إيلياء بيت المقدس. قال ابن مسعود فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أمروا به، وهذا لا ينافي قول ابن عباس أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، وهكذا في الحديث الذي سنورده بعد فإنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا رؤوسهم. وقوله وقولوا حطة سورة بقرة الآية 58 الواو هنا حالية لا عاطفة، أي يدخلوا سجدا في حال قولكم حطة. قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع أمروا أن يستغفروا. قال البخاري حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه، ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مهدي به موقوفا. وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. سورة البقرة الآية 58.